فهو الذي يجزي به سبحانه وتعالى، وأنعم به من جزاء من أكرم الأكرمين. دخلتم في شهر للصائم فيه فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح أن الله أعانه على العبادة وكمل له العبادة فتم له صومه، وإذا لقي الله فرح بصومه لعظيم ما يراه من ثواب الصائم وإكرام الصائم. دخلتم في شهر خلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة المتغيرة للفم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. دخلتم في شهر لله فيه عتقاء من النار في كل ليلة، فهنيئا لمن اجتهد وحرص وسأل الله عز وجل أن يكون من أولئك الأبرار الذين أعتق رقابهم من النار. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمني وإياكم ومن نحب بالفضائل التي جعلها في شهر رمضان، وأن يكتبنا من أهلها، وأن يزيدنا من فضله، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين سلمت قلوبهم وصلحت أعمالهم وحسنت أخلاقهم فكانوا في شهرهم من الفائزين. أسأل الله عز وجل كما سلمنا لشهر رمضان وسلم شهر رمضان لنا أن يسلمنا في رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يجعلنا ممن يكمل العدة وقد رضي عنه وغفر له ذنبه ورحمه وأعتق رقبته من النار. أيها الفضلاء، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، بدأ الله عز وجل هذه الآية بهذا النداء العظيم وفيه فوائد، فمن فوائده أن الصيام من أعظم شعب الإيمان ومن أعلى شعب الإيمان، ومن فوائده أن الإيمان يقتضي من المسلم أن يصوم ويحافظ على صيامه، ومن فوائده ترقيق القلوب وحثها على المحافظة على الصيام من جميع الوجوه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض عليكم، فهو كتاب من الله عز وجل عليكم، كتب عليكم الصيام. والصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل ونية الصيام. وهو مفروض على أشخاص خاصين من الأمة، فالصوم مفروض على المسلم العاقل البالغ المقيم القادر غير الحائض والنفساء، أما الكافر فلا يجب عليه أداء الصوم، ولكن يجب عليه أن يسلم ويصوم، فإن لم يسلم عذب على ترك الصوم، على ترك الإسلام وعلى ترك الصوم. وغير العاقل المجنون لا يجب عليه الصوم ولا شيء مما يفعل للصائم، سواء كان جنونه أصليا فكان مجنونا أصلا، أو طرأ عليه الجنون وذهاب العقل كالكبير في السن الذي ذهب عقله أو غلب عليه ذهاب عقله فأصبح لا يعرف ولا يدرك، وينادي أبناءه بأسماء الموتى أو ينادي ابنه فيقول يا أبي، ويسأل عن الأموات أين هم، فيكون عقله قد ذهب أو غلب ذهاب عقله عليه، فإنه كالمجنون، بل هذا جنون، فلا يجب عليه الصوم ولا يطعم عنه، إذ أنه غير مكلف وغير البالغ، وهو الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكن لو صام فإن صومه صحيح، وقد كان السلف يصومون الصبيان إذا أطاقوا الصيام، وإذا صام الصبي فله أجر ولوالديه أجر إن أمراه بالصيام وشجعاه على الصيام. ومن أسف شديد أننا نسمع في هذه الأيام أن بعض الآباء والأمهات هدانا الله وإياهم يمنعون الصبيان والفتيات من الصيام بحجة أنهم صغار، مع رغبة الصبيان والفتيات في الصيام، وهذا حرمان من الأجر وترك لسنة السلف الصالح رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وغير المقيم الذي هو المسافر لا يجب عليه أن يؤدي الصوم، بل هو مخير، إن شاء صام وأجزأ عنه، وإن شاء أفطر وقضى عدة من أيام أخر. وكذا المريض غير الصحيح، فإن المريض الذي يشق عليه أن يصوم لا يجب عليه أن يؤدي الصوم، بل له أن يفطر ويقضي من أيام أخر. والحائض والنفساء لا يجوز لهما الصوم، وصومهما حرام، فيحرم على الحائض أن تصوم، ويحرم على النفساء أن تصوم. لكن لو أن المرأة استحت من أولادها فأظهرت أمامهم أنها صائمة، وفي حقيقة الأمر هي مفطرة وقد أفطرت، فهذا لا حرج فيه ولا إثم عليها فيه. وإن كان إظهار الفطر لا حرج فيه، لأن هذا من أحكام الشرع البينة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام لا بد فيه من نيتين، النية الأولى نية التقرب إلى الله، بأن يتقرب العبد إلى الله ويكون مخلصا في صومه، والنية الثانية نية العمل. وهذه النية يجب أن تكون من الليل، ولا يصح أن تكون من النهار، فيجب أن ينوي المسلم الصوم في رمضان من الليل قبل طلوع الفجر، سواء نوى في أول الليل بعد المغرب، أو في وسط الليل بعدما يصلي التراويح، أو في آخر الليل عندما يتسحر. المهم أن توجد النية في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل. وهل يجب لكل يوم نية؟ الأفضل يا عبد الله أن تنوي في كل ليلة، وأن تجدد النية في كل ليلة، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن من نوى في أول ليلة فإن هذا يكفيه ما لم ينقطع صيامه، فتكفي النية الأولى، لأن الأصل وجودها، إلا إذا انقطع الصوم، كأن أفطر الإنسان لمرض ثم شفي، فإنه يجب بعد شفائه أن ينوي من الليل. المرأة الحائض إذا أفطرت ثم طهرت فإنه يجب عليها أن تنوي من الليل، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالله عز وجل كتب الصيام على أمم ممن قبلنا، وهذا يدلنا على أن مصلحة الصيام مصلحة عظيمة، ولذلك شرع في الشرائع السابقة. وفيه حث للمؤمن على أن يحرص على صيانة صيامه حتى يسبق من سبقه من الأمم السابقة في الصيام، وحتى يسابق إخوانه المسلمين في الصيام. ولم يرد في النصوص بيان كيفية صيام الأمم السابقة، ولا ما هي الأمم التي كتب عليها الصوم لعلكم تتقون. فالحكمة العظمى من الصيام تحقيق التقوى والتدريب على التقوى، ولا شك في هذا يا إخوة، فالصيام مدرسة التقوى. ألا ترى يا عبد الله أنك تصوم فتمسك عن الطعام وأنت تريده، وعن الشراب وأنت تشتهيه، وعن الشهوة وأنت تبتغيها، تمسك لأن الله عز وجل أمرك، تستوي عندك الخلوة والجلوة، تكون أمام الناس ممسكا، وتجلس في غرفتك متعبا منهكا من العمل، أمامك الماء البارد فلا تمد له يدا، ولا يحرك فيك ساكنا، لأنك تتقي الله وتعلم أن الله يراك في خلوتك وجلوتك. ألا ترى يا عبد الله أنك تترك ما أحل الله لك في غير نهار رمضان لأن الله أمرك أن تتركه؟ فكيف تقدم على الحرام الذي حرمه الله عز وجل عليك مطلقا وفيه مفاسد كثيرة تلحقك وتلحق غيرك إن فعلته؟ لا شك أن الصيام ينبهك إلى هذه القضية. الصوم يعلمك أنك قادر بعون الله إن صدقت العزيمة على أن تلتزم بشرع الله فتفعل الواجبات وتترك المحرمات، وأنك بحول الله قادر على أن تترك الحرام. ألا ترى يا عبد الله أن شارب الدخان وشرب الدخان حرام في غير أيام رمضان؟ لا يستطيع في ظنه ووهمه أن يمسك عنه ساعات، بينما إذا دخل عليه رمضان يمسك 14 ساعة أو تزيد عن هذا الداء الخبيث والفعل المحرم. فهذا يدله ويدلنا على أن الواحد منا قادر على أن يترك ما حرم الله عز وجل إن صدقت العزيمة، وأن هزيمتنا أمام الحرام إنما هي بسبب ضعف عزائمنا لا لعدم قدرتنا على ترك الحرام. إذن يا عبد الله لماذا نصوم؟ نصوم لإيماننا بالله وإيماننا بأن الله افترض علينا الصوم، وهذا نأخذه من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونصوم لأننا نتقي الله ولنحقق التقوى، فليس الصوم الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة بلا نية ولا تقوى، وإنما الصوم الذي يكون عن تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذا فالصائم يترك المفطرات ليحقق الصوم، ويترك المحرمات ليلا ونهارا ليحفظ الصوم حتى لا يذهب أجر الصوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فالذي فرض عليكم صومه أيام ليست شهورا وليست سنين، وإنما هي أيام معدودات تعد، وما يعد فهو قليل سريع الذهاب. فهذه الأيام قليلة تعدونها عدا، وما عد فإنه سريع الذهاب ولا شك. ألا ترون أيها الإخوة أن بعد قليل سنودع يوما كاملا من رمضان؟ بعد قليل سنودع يوما كاملا بليلته ونهاره من رمضان. وهكذا هي أيام رمضان سريعة الانتقال والتحول، سريعة الانقضاء. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر التسويف، وأن نحذر كيد الشيطان لنا غدا وبعد غد. أبدأ في قراءة القرآن، أفعل كذا وأفعل كذا، وإني لأذكر نفسي وإخواني بحالنا في رمضان الماضي، حيث سوفنا وفرطنا وقصرنا، ثم فوجئنا بأن شهر رمضان قد انقضى فندمنا، وأخذ كل واحد منا يعاهد نفسه لئن أدركت رمضان القادم لأنتبهن ولأفعلن ولأفعلن. وربنا قد أكرمنا فأمد في أعمارنا وأدركنا شهر رمضان، فلنحذر التسويف ولنغتنم هذه الأوقات التي هي أيام معدودات. ومع كونها أياما معدودات، فإن الله عز وجل لم يوجب علينا أن نصومها كلها، وإنما أوجب علينا أن نصوم نهارها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريضا يشق عليه أن يصوم لمرضه، أو مسافرا فعدة من أيام أخر يختارها هو من الأيام التي تلي شهر رمضان إلى أن يضيق الوقت من شعبان. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه، قال بعض أهل العلم يعني على الذين يستطيعونه فدية طعام مسكين، إن اختاروا ذلك. فكان المسلم في أول الأمر مخيرا بين أمرين، لا بد من واحد منهما وجوبا، إما أن يصوم. وكيف يصوم؟ هل يصوم كصومنا هذا؟ الجواب بل زيادة. كان المسلم يجب عليه أن يصوم إلى المغرب، فإذا دخل المغرب وغربت الشمس جاز له أن يفطر إلى صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء أمسك عن المفطرات إلى الغروب، فيصوم من العشاء إلى غروب الشمس. وكان المسلم إذا غربت عليه الشمس فنام بعد الغروب حرم عليه الفطر، ووجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس من اليوم التالي. يعني لو أن مسلما غربت عليه الشمس وصلى المغرب وكان ينتظر أن يصنع له شيء ليفطر فنام، حرم عليه أن يأكل، وحرم عليه أن يشرب، وحرم عليه أن يجامع إلى المغرب من اليوم التالي. هذا أحد الأمرين، أو يطعم عن كل يوم مسكينا، يجب عليه أحد الأمرين. وقال بعض أهل العلم معنى وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الذين لا يطيقونه بتقدير لا. وهذا أسلوب عربي معروف ومستعمل في الشرع، وقال بعض أهل العلم بل المعنى وعلى الذين يطوقونه، أي يشق عليهم فدية طعام مسكين. والمعاني كلها صحيحة، كل هذه المعاني كانت واقعة، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا بماذا؟ قال بعض أهل العلم بزيادة الإطعام، هو عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإن تطوع بزيادة الإطعام فأطعم 3 مساكين 4 مساكين 5 مساكين عن كل يوم فهو خير له. وفي هذا دلالة يا إخوة على فضيلة الصدقة في شهر رمضان، وأن فضل الصدقة في شهر رمضان يعظم لهذه الآية. وقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وذلك في كل ليلة. فكان كرم النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف أضعافا مضاعفة في شهر رمضان، وكانت صدقات النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان تكثر جدا. ففضل الصدقة في رمضان أعظم من الصدقة في غير رمضان، ومن أفضل الصدقات في رمضان تفطير الصائمين. وليست هي الصدقة فقط، بل هي من أعظم الصدقات. فينبغي على الواحد منا أن يكرم نفسه بكثرة الصدقة في رمضان، ومن أعظم هذه الصدقة تفطير الصائمين. فإن من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. وما يفعله الأخيار في بيوت الله من وضع السفر لتفطير الصائمين عمل محمود مبارك، ليس بدعة كما قال بعضهم، ولا أمرا يذم، بل هو أمر محمود يشجع عليه ويعان عليه. وإنا لنرجو لأصحابه خيرا كثيرا وأجرا كبيرا. ومما يتعلق بهذا أن تتصدق على إخوانك بأن تفطر عندهم ليزداد أجرهم، فبهذه النية الحسنة تؤجر أنت أيضا بهذا الفعل الطيب. وقال بعض أهل العلم معنى فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من تطوع فجمع بين الإطعام والصيام، وذلك في أول الأمر، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبين الله عز وجل أنه مع التخيير فإن الصيام خير وأفضل. هكذا كان الصوم في أول مرحلته، ثم تغير الأمر بقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، ما هي الأيام التي كتب عليكم صيامها؟ أيام شهر رمضان. والشهر سمي شهرا لاشتهاره وعمومه، عموم معرفته عند الناس. شهر رمضان، رمضان علم اسم لهذا الشهر. قال بعض أهل العلم: علم مجرد ليس له معنى سوى التسمية، سوى الإسمية. وقال بعض أهل العلم: بل لأنه يحرق السيئات وتغفر فيه الذنوب فسمي رمضان. وقال بعض أهل العلم: بل لشدة حره، لأنه أول ما سميت الشهور وقع شهر رمضان في وقت الحر وشدة الحر فسمي رمضان من الرمضاء وشدة الحرارة. وقال بعض أهل العلم: هو لأن جوف الصائم يحتر فيرمض جوفه من العطش. وشهر رمضان كان معروفا بهذا قبل الإسلام، مما يدل على أن الأصل في تسميته أنه سمي بشهر رمضان لكونه وقع في وقت الحرارة والصيف عند تسمية الشهور. ثم لا مانع من أن يزداد المعنى في الإسلام بما ذكرنا من المعاني التي ذكرها بعض أهل العلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان ليس كبقية الشهور، بل هو شهر عظيم، هو سيد الشهور. أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وذكر بعض أهل العلم أن الكتب التي أنزلت على الأنبياء أنزلت في شهر رمضان، لكن الذي نجزم به أن القرآن قد أنزل في شهر رمضان. وهنا قال العلماء: فيه إشكال يحتاج إلى حل، وهو أن القرآن نزل منجما في شهور العام مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما، ولم يختص شهر رمضان بنزوله. فقال بعض أهل العلم إنه أنزل من اللوح المحفوظ دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وذكروا في هذا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن الأثر لا يصح. والمعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى قد تكلم بالقرآن، وجبريل سمع القرآن من الله عز وجل ونزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا القول، أعني أنه نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزل به جبريل منجما، قول ضعيف. وقال بعض أهل العلم إن المعنى أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر من رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي هي من رمضان. وقال بعض أهل العلم بل المقصود أن شهر رمضان شهر كان جبريل عليه السلام يدارس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن كله في كل رمضان. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه في كل ليلة من رمضان ما سبق نزوله من القرآن أو نزل في ذلك الشهر إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض فيه جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ولا مانع من أن المقصود أن شهر رمضان هو الشهر الذي ابتدأ نزول القرآن فيه، وأنه شهر القرآن، فكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان هدى للناس، ففيه الهداية كلها. ومن هدايته أنه دلنا على أن ما يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فيه الهداية، وأمرنا بالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبينات من الهدى والفرقان، فآياته بينات واضحات فيها الهدى وفيها الفرقان بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فرفع التخيير وثبت وجوب الصوم لمن تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثبتت الرخصة التي كانت موجودة في الأصل ولم ترفع بالتخيير بحمد الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله عز وجل عندما أمركم بالصيام لم يرد تعذيبكم ولم يرد أن تكونوا على مشقة، وإنما أراد الله بالصوم أن يكفر ذنوبكم وأن يعظم ثوابكم وأن يرفع درجاتكم، وهذا والله يسر في غاية اليسر. ومع ذلك يسر عليكم الصوم فجعل الصوم في غاية اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، عدة الشهر لتكملوها، فلا تنقصوا من صوم يومكم ولا من أيام شهركم. فيصوم الواحد منكم النهار كله لا ينقص منه لحظة واحدة، ويصوم أيام شهره كلها. ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم لماذا؟ قال بعض أهل العلم هداكم لشهر رمضان، فجعل صومكم في خير شهر، في شهر رمضان، فجمع لكم شرف الزمان وشرف الفعل. واختصكم بهذا من دون سائر الأمم. وقال بعض أهل العلم: هداكم للصيام والامتثال وإكمال العدة، فلم تفطروا في شهركم من غير عذر ولا مانع من الأمرين. وشرع لنا أن نكبر عند إكمال الشهر إذا ثبت دخول شهر شوال إلى أن نخرج إلى الصلاة، ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد فهم السلف هذا وكانوا يفعلون هذا في ختام شهر رمضان. ولعلكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعمة التي بينها لكم سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي، هذا أشرف الألقاب للإنسان، لأن الإنسان خلق من أجل العبادة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكان أول أمر في القرآن الأمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله، أقام الله البرهان على أنه المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لغير ذلك. الذي خلقكم فأقام البرهان بأمرين: كمال الخلق وكمال الشرع. الذي جعل لكم الأرض فراشا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هل شارك الله أحد في هذا؟ لا والله. مهد لكم الأرض وجعلها فراشا وجعل السماء بناء وسقفا مرفوعا من غير عمد، ليس فيها تصدع ولا فطور، وأنزل من السماء ماء، هو الذي أنزله سبحانه، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو الذي أخرج الرزق، لا يملك أحد أن يخرج هذا الرزق. فلا تجعلوا لله أندادا. ما دمتم علمتم أن الله عز وجل له كمال الخلق فهو المستحق للعبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا البرهان الأول. والبرهان الثاني: كمال شرعه سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأمر الله عز وجل بعبادته، وإخلاص العبادة له سبحانه، وأقام هذين البرهانين القطعيين. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتقرب إلى أحد بالعبادة ولا إلى أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فعبادتك كلها صغيرها وكبيرها لله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني أجاب الله عز وجل على غير المعهود في أسئلة القرآن أن الله يقول قل، هنا قال فإني قريب. الله عز وجل قريب من خلقه كلهم بقدرته وعلمه، وقريب من عباده المؤمنين بنصره ولطفه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما ألطفه من جواب يخالط القلب، أن تعلم يا عبد الله أن الله قريب منك بعلمه وقدرته وسمعه وبصره ولطفه وإجابته دعاءك. إن دعوت بصوت خفيض سمع دعاءك، وإن رفعت صوتك شيئا سمع دعاءك. إن دعوت مع ملايين البشر علم سؤلك وأجاب دعاءك سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فمن دعاه أجاب دعاءه، فلا يحتاج إلى شفعاء. وفي هذا قطع لعروق الشرك، فإن المتتبع للشرك ولا سيما الشرك الذي يقع من بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام جهلا منهم، يعلم أن أصله يعود إلى هذا، وأنهم يقولون نريد أن نجعلهم شفعاء بيننا وبين الله. هكذا سول لهم إبليس. هل قال لهم اذهبوا إلى الصالحين الأحياء واسألوهم أن يدعوا لكم؟ لا، هو لا يريد هذا، هو يريد الشرك. فقال لهم اجعلوا الصالحين شفعاء بينكم وبين الله. كيف؟ ادعوهم. لا تقل يا الله، قل يا فلان، ادعوا صاحب القبر، اسأل الأولياء. والله رد على هذا في هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الذي يحتاج إلى شفعاء، البعيد يحتاج أن يوصل إليه ما يريده الناس، والله قريب سبحانه وتعالى. الذي يحتاج إلى شفعاء، الذي لا يجيب إلا إذا كلمه فلان وفلان، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فليستجيبوا لي. ما معنى فليستجيبوا لي؟ أي فليخلصوا الدعاء وليؤمنوا بي ويصدق بما قلت وما وعدت أني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان لعلهم يرشدون. فلا رشد إلا بهذا. ومن ترك هذا الطريق فدعا الأولياء ودعا أصحاب القبور وسألهم من دون الله واستغاث بهم من دون الله، هذا ترك طريق الرشد وسلك طريق الشرك والعياذ بالله. ولك أن تسأل يا عبد الله لماذا ذكر الله هذه الآية في وسط آيات الصيام؟ والجواب فيه إشارة إلى أن شهر رمضان من مضان إجابة الدعوة في ليله ونهاره، فشهر رمضان زمن فاضل من الأوقات التي يعظم فيها الرجاء بإجابة الله عز وجل الدعاء. والصائم عند فطره له دعوة لا ترد، فذكر الدعاء في وسط آيات الصيام فيه إشارة إلى هذا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث الاستمتاع بنسائكم، الجماع وغير الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي أنكم كنتم تخونون أنفسكم. لماذا؟ ما تقدم معنا يا إخوة أنه في الأمر الأول كان الرجل إذا صلى العشاء يمسك، وإذا نام بعد المغرب وجب عليه أن يمسك. فجاء رجل من الصحابة إلى امرأته قيل بعد صلاة العشاء فجاء معها، وقيل جاءها بعد المغرب فطلبها إلى الفراش فقالت قد نمت، نمت بعد المغرب يعني خلاص وجب علي الإمساك، فظنها تحتال فوقع عليها، فكان في ذلك رخصة، فتاب الله عليهم مما مضى وعفى عنهم ورخص لهم في مباشرة الزوجة من المغرب إلى طلوع الفجر. أيضا كما قلنا يا إخوة كان من نام بعد المغرب لا يحل له أن يفطر، فجاء صحابي من مزرعته فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا. قال ولكن أطلب لك، فذهبت تطلب فنام، فلما جاءت وجدته قد نام فقالت خيبة لك، خلاص ليس له أن يأكل، فأمسك وغدا إلى مزرعته إلى نصف النهار فأغشي عليه وسقط مغشيا عليه، فرخص الله للأمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هكذا كان الصيام. ذكرت هذا يا إخوة لأذكر نفسي وإخواني بعظيم نعمة الله علينا، حيث يسر علينا وخفف علينا وجعل الصيام سببا للرفعة مع التيسير والتخفيف. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمه وأن يعيننا على الصيام والقيام. نحن إن شاء الله عز وجل في كل يوم سنلتقي في هذا الدرس بعد العصر، ويكون درسنا في يوم السبت والأحد في إكمال شرح كتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام الشمس العلم مالك بن أنس. ويوم الاثنين راحة، ويوم الثلاثاء والأربعاء في إكمال شرح كتاب التوحيد، وقد نضيف إليها الخميس، لكن ابتداء أقول هكذا، والخميس والجمعة في تفسير الآيات الجوامع للأخلاق من تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل، حيث لا نخري مجالسنا من التفسير ونقرأ إن شاء الله تفسير الشيخ ونعلق عليه بما يقتضيه المقام بحول الله وقوته. غدا إن شاء الله عز وجل سيكون درسنا في إكمال كتاب الصيام من الموطأ، حيث نبدأ إن شاء الله من صيام يوم عاشوراء بحسب ما في الموطأ إن شاء الله عز وجل. وإذا كان هناك أسئلة يتفضل الشيخ ياسين يسمعنا بعضها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: متى تكون العمرة في رمضان؟ هل بعد مغرب آخر يوم من شعبان أو بعد الفجر من أول يوم من رمضان؟ اتفق العلماء على أن من أوقع العمرة كلها بدءا من إحرامها إلى فراغه منها بعد دخول شهر رمضان أن عمرته في رمضان، ولو كان ذلك في أول ليلة من رمضان. فمن أحرم بالعمرة البارحة بعد المغرب واعتمر فقد اعتمر في رمضان باتفاق العلماء. واختلف العلماء فيما إذا أحرم قبل ثبوت دخول شهر رمضان ثم أوقع العمرة بعد ثبوت دخول الشهر، فطاف وسعى وقصر أو حلق بعد دخول شهر رمضان. من أهل العلم من نظر إلى أصل العمرة فقال إنها لم تنعقد في رمضان، ومن أهل العلم من نظر إلى أركانها العملية فقال إنها قد وقعت في رمضان. وهذا أقرب عندي والله أعلم، أن من طاف وسعى ثم حلق أو قصر في رمضان فإن عمرته تكون في رمضان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من ذهب في شعبان ليعتمر في شعبان وعنده النية أن يبقى إلى رمضان، ويخرج إلى الحل ليحرم بالعمرة في رمضان، فهل عليه حرج في ذلك؟ السنة أن الإنسان في السفرة الواحدة يقتصر على عمرة واحدة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كمال الأجر وكمال الفعل. فإذا كان الإنسان قد ذهب في شعبان وأدى عمرة فإنه تكفيها النية أنه يريد أن يعتمر في رمضان، ولا حاجة لأن يخرج من مكة من أجل العمرة، بل يشتغل بالطواف فهو خير له من خروجه إلى العمرة، ونيته الصالحة بإرادة العمرة في رمضان غير أنه يتركها لكي يوافق السنة تكفيه في ثبوت الأجر له إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من رجح اختلاف المطالع فهل يعتمد على رؤية الهلال في بلده فقط أو بالبلدان التي قريبة إلى بلدنا المعتبرة كذلك، وما الضابط فيها؟ من رجح اختلاف المطالع وهو الذي نرجحه، فإن كل بلد تقترب فيه أوقات الصلوات يكون له مطلع واحد، الأراضي التي تكون فيها أوقات الصلاة واحدة أو متقاربة فإن مطلعها واحد. ومن كانوا تحت وال واحد ولي أمر واحد فإن الحكم في حقهم واحد. طيب، أنا في دولة وبجوارنا دولة أخرى، أوقات الصلوات في البلدين متحدة، وطلوع الشمس وغروب الشمس واحد، فماذا أفعل؟ من حيث الأصل نقول ينبغي على ولاة الأمر أن يكون المطلع واحدا للدولتين، لكن من حيث الرعية فإنهم يتبعون ما يعلنه ولي الأمر ما دام أنه يوافق وجها شرعيا، إما رؤية وإما إكمال شعبان 30 يوما، حتى لو رؤي في البلد الآخر لكن لم يرى في بلدنا فأعلن ولي الأمر أن الصيام يكون في اليوم التالي، لأن أكملنا شعبان 30 يوما فإنا نصوم كما أمر ولي الأمر ونصوم مع الجماعة ولا نمزقها، ويصوم أطراف البلد مع بلد آخر أو مع السعودية أو غير ذلك، لا، الجماعة يصومون صوما واحدا مع ولي أمرهم ما دام أن أمر ولي أمرهم وافق وجها شرعيا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من يعمل في مطاعم في نهار رمضان في بلاد الكفر أو في بلاد المسلمين التي لا يؤخذ فيها على يد من يفتح هذه المطاعم في نهار رمضان؟ لا يجوز للإنسان أن يعين على الأكل في نهار رمضان، هذا الذي تحرر عندي أخيرا في المسألة، لا أن يعين المسلمين ولا أن يعين الكفار، فلا يطبخ لهم ولا يقدم لهم طعاما. فمثلا من كان في غير المدينة وعنده خادمة غير مسلمة لا يجوز أن يطبخ لها الطعام، ولا أن يقدم لها الطعام، وإنما الواجب أن يدعوها إلى الإسلام ويأمرها بالإسلام، لأن الكافر مخاطب بالصوم بشرط الإسلام، فلا يجوز أن يعانى على الأكل والشرب، وعليه فصاحب المطعم لا يجوز له أن يقدم الطعام لمن علم أنه يأكله في نهار رمضان. أما إذا جاء مسلم يريد طعاما يأخذه معه، فالأصل أن المسلم إنما يأخذ ليفطر عليه عند وقت الإفطار، هذا الظن بالمسلم، فيجوز ما في حرج أن صاحب المطعم يبيع في النهار الطعام إذا لم يعلم أن المشتري سيأكله في النهار. أما إذا علم أن المشتري سيأكله في النهار، فالذي تحرر عندي في المسألة أخيرا أنه لا يجوز له أن يقدمه لا لمسلم ولا لكافر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وثابكم الله. يقول: ما حكم الطواف لمن بدأ في الدور الثاني ثم بعد نصف الشوط نزل إلى الدور الأرضي وأكمله؟ انقطع الشوط لينزل ليطوف في الصحن لأنه أرفق به، فالصحيح أن هذا لا يقطع الطواف ولو أخذ وقتا حتى ينزل، لكن هو لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يضبط مكان وقوفه من الشوط الذي قطعه، فيبدأ من حيث وقف أو قبل أن يقف ويكمل الشوط ولا حرج. والحالة الثانية أن لا يضبط مكان وقوفه، فهنا يجب عليه أن يلغي الشوط الذي شرع فيه، مثلا الشوط الخامس، شرع في الشوط الخامس ثم رأى فرجة أسفل وكان هذا أرفق به فقطع الشوط الخامس ونزل إلى الصحن، لكن لم يضبط مكان وقوفه، يلغي الشوط الخامس ويبدأ من الحجر الأسود، يبدأ الشوط من أوله. ولو بدأ في الحالين من أول الشوط لكان أحسن وأبعد عن الشبهة، لأنه يصعب على الإنسان أن يضبط المكان من فوق ثم يضبطه من أسفل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو الأفضل في هذا الشهر، قراءة القرآن أم حضور حلقات العلم؟ الأفضل أن يجمع بين الخيرات، فإن حضور حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم فوق أجر طلب العلم، ففيه أجر الحج التام، وفيه أجر الجهاد في سبيل الله. فأنت إذا جئت مخلصا محتسبا وجلست في الحلقة بعد العصر، فإنه يرجى لك أن تنال ثواب الحج التام بهذه الجلسة، وأن تنال ثواب الجهاد في سبيل الله في رمضان، وهذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه. ولكن اجعل لقراءة القرآن أيضا وقتا، سواء بعد انتهاء الدرس إلى المغرب أو في آخر الليل أو بعد الظهر أو في الضحى، المهم اجمع بين المصالح، فأنت في وقت نفيس سريع الزوال ولا تدري هل تدركه مرة أخرى أو لا تدركه. أسأل الله أن يطيل في أعمارنا جميعا على طاعة، لكن الإنسان يعمل لنفسه بالحزم، وفي كل يوم يفترض أنه قد يكون آخر يوم له في الدنيا، فيسعى في جمع الحسنات ما أمكنه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعض الناس يقولون إن السلفيين لا يحبون الإمام مالك، فهل من كلمة في ذلك؟ السلفيون، من هم السلفيون؟ السلفيون هم الذين يتمسكون بما كان عليه السلف الصالح، يعظمون كتاب الله ويعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون بما أصلح الله به أول الأمة، بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذا حققت هذا فأنت السلفي، وهذا لا شك أن كل مؤمن يحبه ويرغب فيه ويسعى لأن يكون من أهله، إلا من منعه الهوى والشياطين والعياذ بالله. ومن أصول السلفية معرفة أقدار علماء الأمة وأئمتها، ومعرفة فضلهم ونشر فضائلهم ونشر علومهم ونشر فتاويهم على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله من أئمة الإسلام والمسلمين الكبار الذين لهم على الأمة كلها بعد فضل الله فضل عظيم، وحبه من الإيمان، فحب الصالحين والعلماء الربانيين من الإيمان، وهذا الذي يقرره السلفيون ويعلمه العلماء الربانيون الناس. ولكن بعض الناس يظن أن حب الإمام أن تأخذ بقول الإمام وألا تتركه ولو بان لك الدليل بخلافه، ولا شك أن هذا ليس حبا للإمام ولا اتباعا للإمام، لأن الأئمة جميعا قد اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول واحد منهم مع وضوح الدليل في خلافه عنده، والأمر كما حكى الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فليس حب الإمام أن تتعصب لقوله، ولكن حب الإمام واتباعه أن تأخذ بما دل عليه الدليل، فإن دل الدليل على قوله أخذت به، وإن دل الدليل على خلاف قوله أخذت بخلاف قوله، مع محبتك له ومعرفتك لفضله. وفي هذا امتثال لما أمر به الأئمة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.